لا لا لا أخي اسمك لا لا لا أخي هو حدا من قال لك ابنه هشام مثل بالبيت دي هذا هذا جد هذا لا قال لك من أبي هذا لا لا من هو هذا كمان البيت يعني جاء أبوه ورأيته أباه وما رأيته بأبيه اسمك أنت يا شيخ أقول لك لك لا تزادل فيها أنا أول من نحن أنا ومدير حقك كمان غاز تكلمنا فيه من كمان قبل أن يروح إلى ننجا الآن طيب أصلا هذه الأسماء دائما محذوفة اللام لا ما هو دائما محذوفة ما أخون أصلا أخون تحذف لامها لا لا أقول لك ما هو إذا معربت في الحروف تمشي على اللام هذا الواو هذا دحين نعم هذا يا أخوك هذا الواو رجعت الواو ما هي محذوفة نعم ما هو محذوف هذا علامة إعراب لا هذا الذي رجعت لو الكلمة هي التي رجعت ورأيت أخاك قلبت وأليف ما هي علامة الإعراب ولا محذوفة لا لا أقول لك هو علامة الإعراب ولكن حرف لكن ما منعهم ذلك أنت ما تعرف هذا ما زي مثلا مسلمون الواو هنا علامة الإعراب وليست من كلمة يا أخي انتبه هذا التي رجعت وكذلك بأبيك واو وقعت بعد الكسف قلبت ياء يا أخي هذا ما فيه نقص ولذلك يسمونه الاتماع تمت الآن الاتماع شوف هذا الدليل الاتماع أن هذا يسمونه نقص لأن الحروف التي المحذوفة هذا رجعت فيها مع الإضافة هذا أحمل ولكن ما ترجع إلا مع الإضافة لا أبوك ورأيت وأخوك وحاموك ورأيت أخاك قلبة الله هذا أليف وحماك وأباك دائما تحذف لي التخفيف دائما لا هذا إذا قطعت عن الإضافة أما إذا أضيفت لغير أو المتكلم ترجع الحرف الناهي يكون إتماما للإسم ومن ناهي تكون علامة للإعراب يعني يا أخي الآن إيش المانع عندك إيش المانع عندك هذا أن تكون الواو المحذوفة ترجع وعلامة الإعراب الحاصل أن هذه الحروف يعني حروف العلة كلها ترجع عند الإضافة أنتم شوفوا الكتب كلها ترجمون لكم إيش معنى الإتماع هذا الإعراب الإعراب بالحروف يسمونه الإتماع لأنها تمت المحذوف منها رجع إيش وقت وهذا يسمونه نقص أبون وأخو وحمون لأن إيش وضيفت الباب طيب يا شيخ طيب ليش لما نضيف الدم ويد ما رجعت الله دم ويد ليش لما نضيف يا أخي هذا مختص بالإسماء الخمسة إيش بك أنت طيب نفس الباب واحد أبدا ما هو باب واحد أنت تجعل دم جعل دم ويد زي أبو وأخو وحمون محذوفة اللام للتخفيف لا تسعى النفس خلاص امشي انت تمشي على ما كنت يا الدليل على ذلك قول النحويين من الاخوان وغيرهم الاتمام وهذا يسمونه اتمام وهذا يسمونه هذا تسميه اصطلاحيه ويسمونه خلاص انت تمشي على ولكن وصيك بان لا تعلمنا هذا ان شاء الله لا تترك لانه واضح سمعنا واطعنا ايش تقول انت يا هذا الكلام الصحيح هذا معنى الاتمام وهذا معنى النقص والنقص حد الحروف الواو والالف حروف العله هذه لا لام الكلمه ماشي شوف الكتاب ايش يقول هو وقوله بعضهم كمان في التثنيه أباني وأخاني بكسر النون هذه اللغة هذه نادرة أباني وأخاني أنا أبواني أبوي هي اللغة الفصيحة أن واو هذا لما كانت تحذف ترد في التثنية ترد كمان يعني في النسبة إذا نسبت بأبي تقول أبوي كما تقول أبوان وهذا أحمد إذا المرني مرضوي يعني إذا أبان وأخان هذه تثنية أب وأخ قولوا بعض العرب هذا شاذ بالنقص هذا على نقطة إذا نادر إعرابه لا لا لا قولوا بعضهم قولوا بعض العرب، اللغة هذا للعرب، هم ما هم للعجم، هم يتصرفون فيه كيف شاءوا. القياس أن يقول أخوان. نعم مرتين. ولكن هذا فأعضاء. قولوا بعضهم اسمع. أخوان لو أنها من واو من أول شيء من نقص. يريد أن من نقص أبي واخي قول بعضهم في التثنية أبان وأخان. ووجه ذلك ما ذكر إيش؟ ما ذكرناه آخر الكلام على الشاهد السابق فيها، وبيان ذلك بيضاح لأنه إيش؟ هذا وحيد أبي الحميد بناه بغير واو، فقال أبان وأخان. فما تقول في تثنية يد يدان؟ أي يعني نقص على ذلك على أنه يخسن أبا وأخا محذوف اللام من غير أن يرد لهم اللام المحذوفة، ولكن القياس ردوا. القياس ردوا اسمهن أولى من نقصهن قالوا بعضهم. نعم يبي اقتدى علي بكرة من شاب آباه وقول بعضهم، هذا لغة القصر. أيوة. مكره أخاك لا بطن. أيوة هذا المثل من أين فاعل؟ هذا مرفوع، هذا مثل من أمثال العرب مرفوع بالألف ذكره البلداني مرتين، إحداهما في حرف الميم والأخرى في حرف الثاء يسرى قبلهم المثل. وأصله هذا المثل أن رجلا اسمه إيش؟ حنيف. لا بهيم مثل بهيم بهيم من بني فزارة ابن ذبيان ابن بغير، كان سابع سبعتين سبعة إخوة له، فأغار عليهم ناس من الشجع وهم في إبلهم فقتلوا إخوته جميعا وبقي هو وحده، وكان أصغرهم وكان محنقا وغير على ذلك وغبر على ذلك دهره، ثم أخبر أن أناسا من الشجع من قتلوا إخوته في غار يشربون، فانطلق بحاه له بخالد له يقال له أبو حنس، فقال له علك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منها، وانطلق به بخاله حتى خبر مقدم هنا خبر مقدم نعم طيب لما عرفنا بكرة هنا ابتداء لا خلق والله هنا عاطف يا شيخ لا بطل هذا لا يكون الوقت هذا لكن عند القبيل خالد القبيل يستدلوا به كله فيها احتمال خبير هذا خبر مقدم بنوه من مكتب الوقت كما هو الملائكة بعد ذلك ظهير كل الأشهاد فيها، وما الشيء إذا احتمل وجهين وجهين ما فيها شيء. وقد يجوز نحو فائز ومر رشد هو هذا كل كذا ما شفت في لسان العرب فمثل المثال هذا فائز ومر رشد يقول لك ما تشوف زيه ما رأيناه لا في الحديث ولا في القرآن، وأما الأبيات هذا اللي استدلوا به بنو الهدين خبير بني الهدين هذا نعم كلها يحتمل وجهين فإذا الشيء احتمل وجهين ما فيها شعر ما فيها إلا الذي قاله الجمهور وهو أن يعني أنه لا يكون الوفاة مبتدا وما بعده فأي سبب إلا إذا احتمل على الانتفام غير أقاطر قوم سلمة أمنا وضعنا وقول الشاعر أخر إلي ما وصل بأهلي أنتما والدليل إن الطرق الاحتمال سقط به الاستدلال نعم خطأ، هذا اللي أقول. نعم. إيش الإعراب مكره الأخر؟ مكره خبر مقدر، أخاك مبتلى موخر، مرفوع بالضم المقدر عن الذي على لغة القصر. أنسى كيف تقول؟ وبطل معطوفة على مكره. ها؟ نعم. بطل معطوفة على لا نافي، لا حرف نفي. فهي بطل عاطفة يا شيخ. عاطفة، عاطفة. نعم. لأنها لا تعطف في المثبت. لا بطل معطوف على مكره. ليش لهذه المحرفة عاطفة؟ محروف العاطفة. ماذا نستشهد؟ أنا سلسلت المنان أشوف حالي طبعا. ها؟ إن شاء الله نبقى. ها؟ زهران في الأمن وفي حقه النبا يبنى عمده يبنى ما فهمت ولا نمشي وخوليه من المرأة حمات إن الحمات ولعت كالنشر وولعت قنتها الهنة اشتغلت بمحي الدين شغلت عن الدين وجه الاستدلال أنهم إذا قالوا للأنثى حمات فإنهم يقولون للمذكر حمن بآلف مصورة أو الناس الشاهدين إذا فرق بين المذكر والمؤنث إلا ترى الثاني فما قالوا فتن وفتات أنت تعني بس الفتاة بحركات مقدرة على الأليف الباب الثاني مما يعيب بالحروف المثنى وهو ما وضع الاثنين للدلالة على الاثنين وأغنى عن المتعاطفين الزيادة هذا كالزيدان والهندان فإنه صعب الأليف ويجر ويصب بالياء المفتوحة ما المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وحملوا عليها المكسور ما بعدها المفتوح ما بعدها المكسور ما بعدها يعني ومن أي هذا بين هذا لأنك تريد الملاحظة عليه وأنا ملاحظة أيوه مكسور صفة يا شيخ صفة لمن؟ للياح وهي مجرورة ها؟ وهي مجرورة طيب ليش ما قال ليش ما قال المكسورة ها؟ ليش ما قال المكسورة من أي أنواع النحو؟ هذا كيف؟ من أي أنواع الصفة؟ مكسورة؟ المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها هذا يا شيخ لأن اعتبار اللفظ باعتبار اللفظ لا أخي باعتبار اللفظ ذكر باعتبار اللفظ ذكر ليه هات اللفظ؟ إذا كم نقل من أي أنواع الصفة؟ هذا اسم مفعول يا شيخ مفرد أنا يا شيخ كيف تقصد يا شيخ؟ ما هو هذا؟ النعت إلى كم نقصد؟ تقصد النعت هنا هذا نعت حقيقي هذا نعت سبب يا شيخ نعت سبب جاري على ما بعده نعم جاري على ما بعده مكسور ما قبله مثل الظالم أهله نعم في هذه القرية الظالم أهله الظلم هذا إلى أهل القرية موسى إلى القرية مكة نعم أبو جهل هو وحكبة عدم التانيذ عشان اللي جاري على مبعدك هذا اللي هو لذلك سألتك يوحظ عليك تريد الملاحظة والوحظة عليك لكل جواد كبوة ولكل صار من نبوة ايوه جواد كبوة يعني زهران الجواد ظالم جواد الله يسلمك وحملوا على المثنى العرب حملوا على المثنى 4 ألفاظ في الأعراب 2 و2 مطلقا بلا قيد 2 و2 تحملان على المثنى في الأعراب بدون شرط مطلق وكلا وكلتا يعني يحملان على المثنى في اعرابه ولكن بقيد بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ قرتي ما الى الطبيب. انا ما اسالك الطبيب. قرتي الى الطبيب. اه فاذا اضيفت الى ايه؟ هذا معنى الكلام. وكلا وكلتا مضافين للضمير فإن أضيف إلى ظاهر لزمتهما المقطوع. الباب الثالث شوف القصر المثنى حج المثنى هناك ما ذكره ذكر يا شيخ. لا ما ذكر. هذا ما وضع الاثنين واغنى عن متعاطفين. لا هذا ما خرج وعطي مثله ما جاب. الباب الثالث باب زمن المذكر الثالث هذا من ما يعرف بالحروف. ما فهمت انت؟ كالزيدون والمسلمون يقول لكم ابن هشام كالزيدون والمسلمون فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. واضح؟ ويشترط في كل يس يريد بالنون هذا نون الجمع مفتوحة وأما المثنى مكسور. نعم هذا معنى المكسور المكسور ما قبلها مثل زيدين كان مكسور المفتوح ما بعدها وهو النون. ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط. أحدها الخلو من تاء التانيث فلا يجمع نحو طلحة نحو طلحة وعلامة والصفة. الثاني أن يكون لمذكر فلا يجمع نحو زينب. الإمام اطراد يصير يكسر ما قبلها مصطفينا مفتوح ما قبلها. لا هذا ما هذا مفتوح ما قبلها لم أكثر ما قبلها في الأصل لأن أصله الأصل المصطفى لينا المصطفى لينا واو هذا مكسور حذفت مع كسرتها؟ لا لا المصطفى لينا أضيفت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاء فحذفت فالتقى ساكنين فالتقى المصطفاين التقى ساكن على ليف بلياء فحذف ألف وبقي الخط وحضر من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تطمل بالفتحة أمثل شعرا بمحضر من الصرف من الصفوة يعني هذا الصرف. وأما بخلاف المصطفين اسم الفاعل هذا تقول فيه مصطفين تكسر ما قبله هذا جمع تاسم وإنهما الرسل هذا عندنا لمن المصطفين الإخلال ولو مفتوح هذا نص ينجمع هذا ينجمع هذا تفتح مسلمين هذا أكبر تأكيد أنا ذكرت لك الصرف حقته تدو بها ولذلك قلت لك ما دمت الصرف لأن تلحن في الكتاب أنا قلت لك ترى تأخذ بالتلقي مو بالنحو بالدراسة وبالتلقي فما في تلقي ما مع الدراسة ما في فايدة. وهذا أمس ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع هيا ليش المصطفين هذا ليش ميزانه الصرف ها أنا مصطفين المفتعين المفتعين ليه؟ حذفت لامه لام الكلمة لو قال لام الكلمة الواو المحذوفة المبدلة ألفا ثم المحذوفة لتقاء الساكنين المصطفين على وزن المفتعين المصطفين جمعوها جمع مصطفى اسم الفاعل ايه الفرق بينهم الله هذا لازم على الشيخ ان يبني صفحه ان شاء الله عشان ايش تزداد الكلمات العربيه التي في القران في الحديث فيها صفحه لازم يبينوا هذه مرها كما جاءت ما يمر عليها بس خليها صحيح من ذلك العلماء هناك الازهر وفي بلادنا وهناك اول يعني فرق صح عشان يعرفون وصول الكلمات العربيه ها صعب شوي صعب ما هو صعب النحو هذا هو صعب كثير بعض الناس الإنسان يدبر ما يقول يصعب ما له إلا يصعب لا أستسهلن الصعبة وش أن يقول الناس تقول له بس تأخذون ثلاثة أيام أربع أيام ما نفهم هذا كثير يكون له مستقبل ويأتيهم التكاثر هذا مصطفى هذا المثل هذا الحمد لله الآن نمرة واحد في التفسير عندي وكذلك واحد إبراهيم الزعيم أنا الصفحة ها ولكن الآن أظن أن إبراهيم هذا ما يوجد في التفسير التفسير إذا تركته يروح عنه ها أول حين راح عندنا هناك تمام هيا يا ما أهم جيد الثاني أن يكون لمذكر المفرد هذا فلا يجمع نحو زينب وحائر الصفة هذا الثالث أن يكون لعاقل ولذلك اشترط هذا ثلاثة فلا يجمع نحو واش واسع علما لكد ولا يجمع سابق صفة لخاص ثم يشترط أن يكون إما علما ولا مركب تركيبا إسناديا ولا مسجيا ولا يجمع نحو برق نحوه الإسنادي ولا معني قريبة المسجي وإما صفة كمن تخبر الطاء أو تدل على التخبير نحو قائم ومجنب وأفضل فلا يجمع نحو جريح وصابون وسكران وأحمر هذا ما بين هذا يحصل عصر الكتاب ما بينه تماما ما بين حق لي ما بينه ابن عطي ولا ما بينه هذا لازم هذه الأشياء يبدو وصر هذه أسمع أحمر هذه سكران مو سكران الصيف هذا لازم أن تكون فعلان التي مؤنثه فعلها التي لا تجمع هذا الشر مثل سكران سكراء وغضبان غضبا وعطشان عطشا هذه الصفة التي لا تجمع هذا الشر أنا أبينها لك لما أبين وأما إذا كانت الصفة هذا على وزن فعلان ولكن إيش مؤنثه ليس فعلا مثل سيفان سيفان هذا على وزن فعلان ها مؤنثه سيفانته ما هو سيفان هذه تجمع تقول سيفانون أو كانت الصفة هذا إيش أو كانت إيش الصفة هذا لا مؤنث له الأحيان مثل الأحيان هذا تجمع هذا الشيء لأن المرأة لا يكون هذا مختص للرجال انتبه يا أخي بعض الأحيان إيش تقول فيه قبائل من قبائل الأحيان فيها النساء كمان يقول فيه الأحيانية قبيلة نسبة هذه كلام صافي إذا دخلها إذا دخل باب النساء أصب وكذلك جريح الصفة التي مثل جريح والصفة التي مثل صابور لا تجمع لا تجمعان هذا الجمع لأن إيش جريح هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث تقول امرأة جريح ورجل جريح وتقول امرأة صبور ورجل صبور، ما تقول صبورة، هذه الصفة لا تلحقها التاء، كما قاله ابن مالك في الباب علامة الطارسي التاء الأولي، وفي آثار القدار التكركتي ويعرف التقدير في الطمير ونحنه كرد في القصيد، ولا تلي فريقة تنفع مثل صبور أصلا. ما معنى أصلا هذا؟ قيده بالأصل، لأنه إذا كانت إيش بمعنى فاعل، وأما إذا كانت فاعول هذا فاعول هذا في اللسان العربي ليست أصلا، ما هو وهي فاعول التي بمعنى مفعول، هذا إيش تلحقه الطاء. تقول ولا تقول هذه ناقة حلوبة، هو حلوب هلا لازم حلوبة تلحقه الطاء، هي محلوبة. إيش الفرق بينه وبين جريح؟ هذا يسوي فيه المثقل والمؤنث، هذا بمعنى فاعل وهذا بمعنى محلوبها. ايش بقى رطوبة كمان؟ وايش قصده بمالك نقلا ونابا نقلا؟ ما دخل في ونابا نقلا، يمكن في صفحة هذا في هذا الذي يكون نابا عن مفعول التي هي اسم مفعول من فاعل الثلاث، ويروب عليها الفاظ في اللسان العربي، ما هو داخل في هذا لا ما لا ينوب عنه في المعنى لا في العمل عند أكثر نحن واضح. وأحمر كذلك الصفة التي على وزن أحمر فعلى التي مؤنثها فعلى مثل أحمر أحمر أسود أسود سوداء، هي التي لا تجمع هذا الفعل. وأما أفعل التي لا مؤنث لها تجمع مثل أكمر، يعني أكمر تعريفه وآجر، هذا تجمع، هذه المرأة له الأنثيين المرض هذا، لكن آجر إذا سمي ولا ولكن أكمر أكمر معناه الرجل الذي ذكره رأسه ذكره كفه، هو يسمى أكبر. لكن يا شيخ إذا سمي عدة أشخاص بأحمر وأحمر وأحمر على مصر ولا يجمعون أحمرون؟ ما لا ما بنا حامر شوف أحسن شيخ أقول لهم حمر لما والأغبر الأغبر مؤنثه ما هم مؤنثه فضلاء، لا تبعث عند العرب فضلاء إلا مؤنثه فضلاء مثل أكبر كبراء ما فيها الآن منتقلت إلى العالمية يا شيخ، ما يوصفها الآن ما يصفها من هو أحمر حمراء من فرق العرب بينهم قالوا لك هذه لا تجمع وهذا تجمع ليش؟ لأنه ذات الأفضل الأحمر هنا شفته هذا كان فاضل لغة للعرب هم يفرقون بينهم إيش هذه القواعد ما أخذت إلا من لسان العرب من القرآن والحديث يعني وأشعر العرب. هل شفت هذا أحمرون ولا أصغرون ولا أسودون؟ الفارق بينهما أن الأفضل مؤنث، لا الفارق بينهما أن أفضل مؤنثه فضلا زي أكبر كبرى وزي صغرى، هذا إذا أردت الجمع أكبر تقول الأكابر الأصاغر، ما تقول هذا أكبرون أو الأصغر. أفضل وأسود يعني أفضل تسمع هذا الشيء وأسود لا تسمع لفظ لأن مؤنثه سوداء، وأما أكبر تسمع لأن مؤنثها كبرى الفضل أكبر أكبرون نعم الأكبرون الأصغرون نعم نعم نعم. وكذلك يعني الأعلى الأعلى تجمع، وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين لا في القرآن، لأن مؤنثه هو فعل هناك عليا أصله علواء كمان وأحول أحول أحولون لا تجمع هذا لا تجمع هذا أمسك فصل ها فصل وحمل حمل العرب حملوا حملوا عليه الملحقات هذا جزء من المذكر الثاني حملوا على هذا الجمع أربعة أنواع أحدها إيش أسماء جموع أسماء جموع وهي إيش ولو أسماء جموع أحسن أسماء جموع لا ما هذا معناه أسماء جموع مثل إيش بانونا مجمع هذا ملحق عاد أولو بمعنى الجمع مجمع أو جمع عاد مونا كمان اسمه جمع ما هو جمع وكذلك عشرون اسمه جمع اسم الجمع معناه ما يدل على الجمع ولم يكون ولم يستكمل شروط الجمع وعشرون وحمل وحمل